بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم اجعلنا ممن تدارسوا كتابك فأنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحففتهم بملائكتك يا رب العالمين وذكرتهم في من عندك. هذا، وإن هذا هو المجلس السابع من مجالس المدارسة التفسيرية في سنته الأولى من شهر رمضان من عام 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا فيما مضى ما تيسر من هذه المدارسة إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وقبل ذلك يحسن بنا أن ننبه على كلمة وعلى معنى كلمة مرت معنا في آخر الدرس السابق، وهي قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قالوا هنا ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء. وكلمة استوى في القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء: الأول أن تأتي غير مقيدة بحرف جر، وهنا تأتي بمعنى اكتمل، قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني اكتملت قواه نحو ذلك. والمعنى الثاني إذا تعدت بعلى فيكون معناها العلو والارتفاع، قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى لنوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. والثالث أن تتعدى بإلى فيكون معناها القصد والإقبال ونحو ذلك، مع كون العلو ثابتا لله عز وجل طبعا على كل حال. فالأحسن في تفسيرها إذن أن يقال قصد إلى خلقها حالة كونه عاليا عليها، فيجمع بين الأمرين. لكن استوى إلى تختلف عن استوى على ما قررناه. نعم. ثم في درسنا اليوم نتناول الآيات بدءا من قوله تعالى في الآية 19 من سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قرأت هذه الآية أيضا: ويوم نحشر أعداء الله. فالحاشر هو الله عز وجل، وكلمة يحشر أي يجمع، ومنه وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. أعداء الله من الكفرة إلى النار، يعني انتهى بهم هذا الحشر إلى النار، فهم يوزعون. كلمة يوزعون هذه كلمة مهمة لأنها تتكرر في كتاب الله عز وجل أيضا. وأصل الوزع كما قال ابن عاشور هو الكف عما لا يراد، أصل الوزع الكف عما لا يراد، ومنه يقال مثلا الوازع الديني، يعني المانع الذي يكون في قلب المؤمن من ارتكاب ما يكرهه الله عز وجل، يسمى وازع. وازع يقال الوازع الديني والوازع الفطري وما إلى ذلك. والوازع في الجيش هو الذي يعني يرتب وينظم ويوقف أوائل الجيش حتى يدرك الآخر وينظم لهم مسيرة. وعلى هذا فالمقصود بيوزعون هنا رد الأول إلى الآخر، بمعنى أنه يوقف الأول حتى يدرك الأواخر، بمعنى أنه يوقفهم ويسيرهم وينظم مسيرة. فهم يحشرون إلى النار حتى يوقفوا حينئذ عندما يصلون إلى موضع معين أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى كلمة يوزعون. قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة يحذر الله عز وجل به المعرضين عن آياته. إذا حتى إذا ما جاءوها أي إذا جاءوا النار، ضمير يرجع إلى النار، حتى هذه نهاية الحشد تنتهي بهم إلى النار. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يعني جاء في الحديث أن الإنسان أو أن ابن آدم ينكر ما كان منه أو يطلب عليه شاهدا، يطلب عليه شاهدا والله وينكر، فالله عز وجل ينطق جوارحه بذلك، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى، قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، قال فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي يعني لجوارحه، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني يعطى فرصة بعد أن ختم على فيه، يعطى الفرصة مرة أخرى بعد أن شهدت عليه جوارحه، قال فيقول بعدا لكن وسحقا، يدعو على أعضائه، فعن كن كنت أناضل. وهذا الموقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، إذ أول الحديث كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله، قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم إلى آخر، يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أن العبد يختصم هو وأعضاؤه، فهو ينكر ثم يختم الله عز وجل على فيه، فيقول الله عز وجل لجوارحه انطقي فتنطق، فإذا خلي بينه وبين الكلام يتكلم مع أعضائه خاصمه، فيقول سحقا لكنا وبعدا، فعن كنا كنت أناضل، يعني أنا أدافع عن من؟ أدافع عنكم حتى لا ندخل النار، لكن الأمر ليس بيدها كما سيأتي في هذه الآية. ولهذا هذا الحديث متكامل مع هذه الآيات في بيان هذه الصورة العظيمة يوم القيامة، وهذا علينا أن نقف معه وقفة المتأمل، فما من عمل نعمله إلا وجوارحه ستنطق علينا به، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونراقبه. وقد جاءت أحاديث عظيمة في هذا الباب لا يتسع المجال لذكرها، وجاء أن الناس يؤتون مختوما على أفواههم وتتكلم أعضاؤهم، وقد جاء أن أول ما ينطق هو الفخذ الأيسر أو فخذ الإنسان، ينطق فعل يوم كذا وكذا وكذا وكذا، ويا له من خزي. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال وذلك الذي سخط الله عليه. نعم، جاء أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم أنه يأتي رجل يوم القيامة فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وإثني بخير ما استطاع، هذا منافق، فيقول ها هنا إذا، قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. سأل الله لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الذين رضي عنهم وكفر عنهم أسوأ ما عملوا وجزاهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإن هذه الأعضاء تشهد عليه يوم القيامة إذا عمل ما يسخطه الله عز وجل إن لم يتجاوز الله عنه. سأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها، وما بعد إذا صلة، هذه قاعدة، ما إذا جاءت بعد إذا فهي صلة، والصلة هي التي يقال لها في غير القرآن زائد للتأكيد، يعني وليس أن معنى أنها ليس لها معنى، لها معنى التأكيد، لكن في القرآن لا يقال زائد وإنما يقال صلة. إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والأبصار والجلود كلها تشهد على الإنسان بأعماله، جوارحه وحواسه. ثم اختصموا كما جاء في الحديث وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تكلمون مع الجلود، وهذا نطق حقيقي ينطقه الله عز وجل. لذلك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تقول الجلود هذا ليس إلينا، وإنما أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو الذي أنطقنا وهو الذي أنطق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، هو الخالق لكم أول مرة وهو الذي بعثكم مرة أخرى وإليه وحده ترجعون بعد مماتكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخره. قال المفسرون وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله قالوا ويوم يحشر الله أعداءه، كما قلنا في القراءة الأخرى نحشر أعداء الله. طيب، والجمع للتعظيم، ويحشر قلنا معناه يجمع، أعداءه إلى النار، ترد الزبانية وهم خزنة النار، خزنة النار ترد أولهم إلى آخرهم، هذا هو معنى يوزعون، وهذا الذي ينبغي أن يكون باللون الأحمر وليس ما بعده. لا يستطيعون الهرب من النار، يعني يرد أولهم إلى آخرهم، هذا هو معنى يوزعون، يرد أولهم إلى آخرهم ويوقف أولهم حتى يصل آخرهم. طيب، حتى إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا شهدت عليهم اسمعهم وأبصارهم، يعني هنا في محذوف، هناك محذوف، حتى إذا ما جاءوها شهد، أي حتى إذا ما جاءوا أنكروا فشهدت عليه. وقد ذكر هذا المحذوف ابن عطية، وأيضا ذكر ابن جرير أنه جاء في الحديث شهدت عليهم، قد سبق معنا في الحديث وسمعناه الآن أنه هو الذي يطلب فيبعث الله عليه، أو أنه يثني على نفسه بخير فيبعث الله عليها أو الأشفى. شهدت عليهم أسمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. يا له من موقف عصيب، ويا له من مقام رهيب. من فوائد الآيات الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة. قد قلنا إن هذه السورة في جملتها تعالج قضية أن الإعراض عن هذا القرآن، مع أنه مفصل ومبين وموضح لمن أراد الهداية منه، الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة. التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق، الإذعان يعني الانقياد. الكفار يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابه. ثم قالوا وقال الكفار لجلودهم لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا، قالت الجلود جوابا لأصحابها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا، هذا ظاهر من جرير أن هذا من كلام الله عز وجل ليس حكاية عن الجلود، وقد صرح بذلك البغوي رحمه الله أن هذا أن الكلام تم عند قولي الذي أنطق كل شيء، هذا انتهى كلام الجلود. ثم بدأ تعقيب من الله عز وجل على هذا الكلام وقال هو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. ثم قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا المقول هل هو من مقول الجلود أو هو من كلام الله ليس حكاية عن الجلود؟ هذا في قولان، ابن كثير جعله من مقول الجلود وابن عطية جوز الأمرين. وما كنتم تستترون، كلمة تستترون المراد بها أي ما كنتم تستخفون وتتكتمون وتتصاونون عن أن تشهد عليكم الأسماع والأبصار والجلود. كيف يستترون عنها؟ قال ابن جرير بأن يترك هذا العمل، يعني أنت إذا أردت أن لا تشهد عليك جوارحك بالمعصية فلا تفعل، فأنت إذا استترت من جوارحك أن تفعل كيف تستتر منها بأن لا تفعلها. وقيل، وهذا قول آخر، أنه تستترون بمعنى أنه لا يمكنكم الاستتار عن أعضائكم حين فعل المعاصي، يعني ما كان يمكنكم أن تستثروا عن، لكنهم كانوا لا، لأنهم لا يرجون حسابا ولا عقابا، فكانوا يتجرؤون على هذه المعاصي. يعني ما كنتم، وقيل ما كنتم تتقون أن تشهد عليه. والإنسان كونه يتقي يجعل وقاية كما يستتر، يعني يجعل ساتر، بمعنى كيف يجعل ساتر بينه وبينه المعروف، بمعنى أنكم لا تفعلوا هذه المعاصي حتى لا يكون عليكم منها، حتى لا تحصل عليكم شهادة من هذه الأعضاء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن ظننتم بظنكم الفاسد أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية لها سبب نزول، وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سمع ثلاثة رجال ثقفي وقرشيين أو قرشي وثقفيين، كثيرة أو كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم يسمعه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قالوا هؤلاء أترون الله عز وجل يسمع كلامنا، أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر يسمعه إن رفعنا ولا يسمعه إن خفضنا، وقال الآخر الثالث يعني إن كان يسمعه فهو يسمع، إن رفعنا فهو يسمعه كذلك إن خفضنا، أو كما جاء في الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، فنزلت هذه الآية توبيخا لهؤلاء الجهلة بربه. هؤلاء جهال بالله، يظنون أن بعض أقوالهم أو أعمالهم تخفى على الله عز وجل، ولهذا وبخهم الله عز وجل على هذا الظن السيء، ظن السوء. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن السوء هذا الذي ظننتموه أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا هو الظن الذي ظنوه أرداكم. أرداكم أي أهلككم، أردى يعني أهلك، وردي يعني هلك، ومنه تردى أي هلك. فأصبحتم من الخاسرين بهذا الظن، فصرتم يعني أصبحتم هنا بمعنى أصبح، تأتي بمعنى صار، من الخاسرين لأنفسهم والمغبونين في بيعهم وصفقتهم، إذ استبدلوا رضا الله عز وجل بالعذاب المقيم. ثم لا ليس لهم حال تنفعهم وتغني عنهم في النار على كل حال، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المثوى، يعني سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا، إن صبروا فالنار هي مثواهم وليس لهم مثوى غيرها ولا مستقر سواها. وإن يستعتبوا، ما معنى يستعتبوا؟ السين والتاء للطلب، أي يطلبوا العتبى. وما معنى العتبى؟ العتبى قال ابن جرير هي الرجعة إلى ما يحبون، الرجعة إلى ما يحبون بتخفيف العذاب عنه. وقال ابن عطية الرضا، وهذا هو المعروف يعني المشهور، أن يستعتب أي يطلب ما يزيل عتاب العاتب. أنت الآن إذا عتبت على شخص معناه أنك لمته على شيء، فإذا هو طلب منك، طلب رضاك، فهذا يقال له استعتاب، يعني أنه يستعتبك أي يطلب رضا. فإذا إن يستعتبوا يعني إن يطلبوا الرضا، فما هم من المعتبين، فما هم من المجابين إلى ذلك، لأن المستعتب هذا إذا استعتبك وطلب رضاك وطلب ما يزيل عتابك عنه، يعني الهمزة هذه للسلب، لأن معروف أن همزة أفعل أحيانا تأتي للسلب، فمثلا شكا معروف، أشكى أي أزال الشكاية، والقذى معروف مثلا أقذاه من أذهب عنه القذى، وهكذا قسط أي جار، أقسط يعني عدل، وهكذا. فعتب معروف يعني لا موى، فإذا أعتب يعني أزال هذا العتاب، فإذا استجبت فأنت يقال لك أعتبته، يعني أنك قبلت منه عذرا، يعني إذا طلبوا الرضا وطلبوا فرصة أخرى وطلبوا أن يرضوا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستجاب لهم ذلك ولا يحقق ولا يعطون فرصة لذلك. هذا خلاصة المعنى. ولهذا حكى القرطبي عن التفاسير أنه قيل إن يستقيلوا فما هم من المقالين، يعني إن يطلبوا فرصة فما هم من المعطين فرصة أخرى. هذا معنى يستعتبوا، يعني إن يطلبوا رضا الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يقبل عنهم لأن الفرصة قد مضت. ثم ذكر كيف كانوا في الدنيا هؤلاء، وأن الله عز وجل أضلهم لأنهم كانوا، لأن حكمته اقتضت ذلك لما فيه من خوف نفوسهم ومحبتها للشر وإقامتها عليها، فكان جزاؤهم أن قيض الله عز وجل لهم وألزمهم وهيأ لهم شياطين تضلهم، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن ما المقصود بالقرناء هنا؟ القرناء جمع قرين، لأن فعيل هذه تجمع على فعلاء مثل كريم وكرماء وبخيل وبخلاء وهكذا. فإذن قرين وقرناء، من هم هؤلاء القرناء؟ شياطين، كما قال الله عز وجل نقيد له شيطانا فهو له قرين، وهذا جزاء عن عشوه عن ذكر الله عز وجل. فكونه أعرض، إذن نحن نقول موضوع هذه السورة في الجملة والإعراض، فهذا من جزاء الإعراض. إذا جمعناه مع آية سورة الزخرف تبين لنا أن هذا من عقوبات الإعراض. ومن يعش عن ذكر الرحمن يتعامى عنه، هذا جاءه الذكر والقرآن والحق والمبين، فتعامى عنه فكان جزاؤه أن يقيض له الشيطان فهو له قرين ملازم له، فيزيده ضلالا على ضلاله ويزين له سوء عمله. إذا قيضنا يهيئنا وألزمناهم قرناء من الشياطين. ماذا فعلوا هؤلاء القرناء؟ زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. زينوا أي حسنوا شيئا ليس بحسن. الغالب أن حسنوا معناه أنه ليس بحسن في الأصل. حسنوا لهم هذه الأعمال السيئة ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ ما بين أيديهم يتعلق بأمور الدنيا، وما خلفهم يتعلق بأمور الآخرة. أي حسنوا لهم الدنيا وإيثارها على الآخرة، وزينوا له سوء أعمالهم فيها، وزينوا لهم إنكار الآخرة والتكذيب بها. وحق عليهم القول، حق قلنا هذا اللفظ الحق معناها حق، أي ثبت الشيء ووجب، فهنا معناها حق عليهم القول يعني كلمة العذاب، حق عليهم العذاب في أمم، يعني في هنا يعني أي في ضمن أمم وفي جملة أمم كثيرة تقدمتهم، قد خلت يعني قد سبقت ومضت قبلهم على هذا الكفر من قبلهم من الجن والإنس، أمم عظيمة من الجن والإنس، لأن أكثر الجن والإنس ضالون كما نعلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار من كل 1999 ولا يدخل الجنة إلا واحد من كل 1000، مع ملاحظة أن معهم يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان، طيب من أهل النار يعني مع أهل النار. إنهم كانوا خاسرين، إن هؤلاء كانوا خاسرين وخسروا أنفسهم بما رضوا لأنفسهم من هذا الباطل المزين المزخرف. قال المفسرون وفقهم الله: وما كنتم تستخفون، هذا تفسير لتستترون، وذكرنا يعني شيئا من كلام المفسرين حول هذه الكلمة، حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لا تؤمنون، يعني لأنكم كنتم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت، ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما تعملونه بل يخفى عليه فاغتررتم بذلك. وقد ذكرنا سبب نزولها على ما جاء في الصحيحين. واللفظ عام يتناول كل من ظن السوء بالله عز وجل، أو ظن أن الله عز وجل لا يعلم تفاصيل بعض الأعمال. الله عز وجل بكل شيء عليم، وذلك الظن السيء الذي ظننتم بربكم وهو أنه لا يعلم كثيرا مما يعملون أهلككم، هذا معنى أرداكم، فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. فيصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم، هذا تفسير لمثوى ومأوى، يأوون إليه ومرجع يرجعون إليه يعني ويستقرون فيه، وإن يطلبوا رفع العذاب ورضى الله عنهم، إذن هذا يستعتبوا، هذا هو الطلب مأخذ من السين والتاء. وما هو المطلوب؟ أمران هنا ذكروا أمرين: رفع العذاب ورضى الله تعالى عنهم، فما هم بنائلين رضا، هذا معنى فما هم من المعتبين، ولا داخلين الجنة أبدا، هذا أيضا من تمام معناه. وهيئنا، هذا التفسير لقيضنا، لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونه، فحسنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا وحسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة. وأيضا ذكر ابن جرير من معنى تحسين ما بين أيديهم، هذا التفسير لما بين أيديهم الدنيا ما يتعلق بالدنيا، أيضا أن ذكر ما معناه أن من ذلك تفضيلها على الآخر، أنه تفضيله على الآخر. وأيضا حسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فأنسوهم تذكرها والعمل بها، يعني أهملوها وتركوها. وذكر ابن جرير أيضا من معناها أن من معنى ذلك إنكار الآخرة والتكذيب بها. ووجب عليهم العذاب، هذا معنى حق عليهم القول، في جملة أمم قد مضت، هذا تفسير لخلد، من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر أن هؤلاء المعرضين أعرضوا بأنفسهم، ذكروا أيضا أنهم زينوا الإعراض للغير لغيرهم، وأنهم دعوا غيرهم أيضا إلى الإعراض، وذكر أسلوبا من أساليبهم في الإعراض عن كتاب الله والحق المبين الذي جاء. قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تنصتوا له ولا تصغوا، وأيضا لا تستجيبوا له، ولا أنتم اقطعوا الدرجة الثانية حتى نمنع الثالثة، وقد ذكرنا هذه الدرجات، يعني لا تسمعوا أصلا. ولذا قال: والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه معناها أصل اللغو كما قال ابن عاشور رحمه الله هو الكلام، هو القول الذي لا فائدة فيه ولا جدوى، لا فائدة فيه ولا جدوى، هذا أصل اللغو. والمقصود أن يقولوا كلاما كما قال ابن جرير الغطوا فيه، يعني يقولون لغطا وكلاما يشوشون به على القرآن حتى لا يتمكن أحد من سماعه فيتأثر به. لما علموا قوة تأثير القرآن وسلطانه على القلوب أرادوا أن يمنعوا ذلك بالتشويش واللغط والتصفير، كما قال مجاهد: بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قريش تفعله، تفعل ذلك، يشوشون ويصفرون ويخلطون وكذا حتى لا يسمعوا فيه. وهذا هذه الآية أصل في الإضلال الإعلامي أيضا كما ذكرنا، يحاول أن التعتيم الإعلامي كما يقولون على الحق والتشويش وما إلى ذلك. لعلكم تغلبون، هذه هي العلة وهذا هو السبب الحامل لهم على ذلك، يريدون أن يغلبوا الحق بهذه الأفعال الباطلة وأن لهم ذلك. فالله عز وجل أخبر عن عقابه لهم وهددهم، قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. الذوق استعماله المعروف في الحواس، وجعل مباشرة العذاب ذوقا، وهذا من بلاغة القرآن، يذوق العذاب ذوقا ويباشره مباشرة. الذين كفروا، فلنذيقن الكفار هؤلاء عذابا شديدا. وإذا قال الله عز وجل شديدا فما بالك بما يصفه الله عز وجل بأنه شديد. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، سنجزيهم أسوأ أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. ما معنى أسوأ؟ هذه تقدم نظيرها، وهذا التركيب جاء هنا وجاء في سورة الزمر أيضا كما سبق، وتكلمنا عن أحسن ولم نتكلم عن أسوأ، ولعلنا نتكلم عنها هنا. وكلمة أسوأ هي أفعل تفضيل، هل المقصود أنه سيأخذهم ببعض الأعمال السيئة أسوأها فقط ويترك الباقي؟ هذا فيه قولان، هذا طبعا مشكل، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود وجه بتوجيهين. الأول أنه إذا نعم، لكن هنا لا يتأتى وإنما ذاك هناك، أما هنا توجيه قال ابن عاشور أسوأ الذي كانوا يعملون، بمعنى أن أفعل التفضيل هنا ليست على ظاهرها، وإنما المقصود بها المبالغة في السوء، يعني بأعمالهم السيئة البالغة في السوء مبلغا، هذا هو المقصود، وليس المقصود أسوأ من غيرها فقط. وقال أبو حيان في موطن آخر، ويدل عليه أنه قرئ هنا وهناك في هذه السورة وفي سورة الزمر، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أسوأ قالوا، وهي قراءة طبعا ليست متواترة والشاذة، ولكن قلنا قراءة الشاذة تستفاد منها في التفسير، قرأ بها غير واحد من القراء لكن ليسوا من القراء العشرة، إلا أن تكون رواية عن بعضهم. أسوأ الذي كانوا الذي عملوا أو الذي كانوا يعملون هنا معناها، قال هذا جمع سوء، يعني إذن كأنه قال سيئات الذي كانوا يعملون، سيء الذي كانوا يعمل. طيب، وعلى كل، فالمقصود أن الله عز وجل يجزيهم بكفرهم ومعاصيهم التي فعلوها والتي كانوا يعملونها في الدنيا وكانوا مصرين عليها. ثم هذا الجزاء بما كسبت أيديهم ولم يظلمهم الله شيئا. وذا قال ذلك جزاء أعداء الله النار، هذا المشار إليه بالإشارة البعيدة تعظيما لشأنه الله أعلم، جزاء أعداء الله، هذا هو جزاء أعداء الله المعرضين الذين جاءهم القرآن المفصل فأعرضوا عنه، هذا هو جزاء الإعراض. النار لهم فيها دار الخلد، نار العظيمة لهم فيها دار الخلد، وهذا يسمى عند البلاغين بالتجريد، يعني جرد لهم دارا أخرى داخل الدار، والمقصود أنهم اتخذوا منها أو سيكون لهم منها دار يخلدون فيها أبدا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، هذا جزاؤهم على جحودهم بآياتنا ولم نظلمهم شيئا. ومن تمام أيضا هذا البؤس والشقاء الذي هم فيه أنهم كما قلنا مع عذابهم الحسي في عذاب معنوي من التلاعن والتباغض والتخاصم، ولهذا ذكر مشهدا من هذه المشاهد وقال الذين كفروا في النار يعني ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، نريد اللهم أرنا هذين اللذين أضلانا من الجنسين من الجن ومن الإنس حتى نجعلهما تحت أقدامنا في النار وننتقم منهم ليكونا من الأسفلين، لأن النار كلما سفل فيها الإنسان فإنه يكون أشد عذابا حسيا ومعنويا. ومن هما هذان اللذان أضلا هؤلاء الكفرة؟ ظاهر اللفظ أنه للجنس كما قال ابن عطية، هذا هو ظاهر اللفظ أنه الجنس، وأنه لا يقصد به واحد معين وإنما كل من أضل من الجن والإنس، لأن الذين أو اللذين في الجملة الموصول من ألفاظ العموم، وإن كانت تثنية لكن قال التثنية من أجل الجنس، يعني واحد أي مضل من الجنس، لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق، فكانوا قال أرنا المضلين لنا من الجن ومن الإنس، يعني أرنا المضل الإنسي وأرنا المضل الجني من شياطين الإنس والجن، يعني رؤساء الكفر من الإنس وكل من زين الباطل، وأيضا من زين الباطل من الجن نجعلهما تحت أقدامنا. وقال كثير من السلف والمفسرين المقصود بهما اثنان معينان وهما إبليس من الجن، وهذا واضح لأن إبليس هو إمام كل كفر وضلال. وأما من الإنس فقالوا المقصود به ابن آدم الذي سن القتل، لماذا؟ قالوا لأن كل صاحب كفر ينادي بإبليس وكل صاحب كبيرة ومعصية ينادي بابن آدم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، وهذا القول نقل عن علي وذكر أيضا عن ابن مسعود وابن عباس. وقال ابن عطية أن ينظر في صحته عن علي واستشكله، لأنه قال هذا الكلام أصلا في الكفار وليس في المؤمنين العصاة، لأنه قال في أول الآية وقال الذين كفروا، فقال وابن آدم هو مؤمن عاصي ومؤمن عاصي، فكيف يطالب به الكفار ليجعلوه تحت أقدامهم؟ وأصلا هذا الكلام في الكفار وليس في أصحاب المعاصي، وفي الحقيقة يعني استشكاله وجيه وينظر في صحته عن علي. ويمكن أن يقال أن هذا من أفراد الآية وأن كل ضال ينادي بمن أضله ليجعله تحت أقدامه، ومن ذلك أن القتلة ينادون بابن آدم هكذا عموما، أما أن نقول مثلا أنه هو الوحيد المقصود بالآية فهذا يحتاج إلى تأمل، والله أعلم. قال المفسرون وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، يعني أفلسوا من الاحتجاج ومن الجدال فأرادوا أن يعرضوا، يعني كأن سورة غافر لما جاءت بالمجادلة التي هي أحسن لأهل الجدال في آيات الله، فإن دحضت حجتهم لجأوا إلى إيش؟ إلى الإعراض، فصاروا يفعلون مثل هذه الأساليب أن يلغوا في القرآن وأن لا يستمعوا وأن يهربوا منه، وكما هو واضح من بداية السورة ووسطها وآخرها كلام عن الإعراض. فلنذيقن الذين كفروا قال ولا نعم لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال نجي ولا تصغوا له ولا تتبعوه فتعملوا به ولا تنقادوا لما فيه وصيحوا وارفعوا أصواتكم، هذا معنى إلغوا عند قراءته، لعلكم بذلك تنتصرون عليه، هذا تغلبون، فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه. فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا الرسل عذابا شديدا يوم القيامة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها، ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله، النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا، جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها. وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه، وابن آدم الذي سن أو ابن آدم الذي سن سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا، لأن النار دركات، كلما كان الإنسان فيها أسفل فهو أشد عذابا، لذلك قال الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عذابا. من فوائد الآيات سوء الظن بالله صفة من صفات الكفار، الكفر والمعاصي سبب تسلط أو تسليط الشياطين عن الإنسان، كلما الإنسان ابتعد عن ذكر الله وعن طاعته تسلطت عليه الشياطين، وكلما اعتصم بالله وأقبل على طاعته ابتعدت عنه الشياطين. تمني الأتباع أن ينال متبوعهم أشد العذاب يوم القيامة، بعد أن كانوا يعني بينهم من التحاب والتوافق ويعني المعاضدة على الباطل ينقلبون أعداء يوم القيامة، كما قال الله عز وجل فيما حكاه عن إبراهيم عليه السلام، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصر. ثم لما ذكر الله عز وجل حل الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين لم يعرضوا بل قبلوا عن الله عز وجل ما جاءت به الرسل، بل ووحدوا الله عز وجل واستقاموا على ذلك وداوموا عليه إلى الممات، فإن جزاهم أحسن الجزاء، وهو الذي ذكره بقوله إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى، والرب والإله قيل أن الكلمات الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فوحدوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إلى إله غيره، كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أنهم لم يلتفتوا إلى إله غيره. تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا، الاستقامة يعني أنهم قوموا أعمالهم، فيها معنى الفعل لما ينبغي أن يفعل، وأنهم قاموا بما أمرهم الله عز وجل به، وفيه معنى في إشارة إلى معنى الديمومة على ذلك إلى أن جاءتهم الوفاة وهم على ذلك. تتنزل عليهم الملائكة، قال العلماء عند موتهم، تتنزل عليهم عند موتهم تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال العلماء الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف يتعلق بالمستقبل، خشية شيء في المستقبل هذا يسمى خوف، وأما التألم لشيء في الماضي الحزن يتعلق بالماضي فهذا يقال له حزن. فهم يقولون لهم لا تخافوا مما أنتم مستقبلون، فأنتم مقبلون على خير، فقد كنتم من أهل الإيمان ومن أهل الاستقامة على طاعة الله. هذه اللحظة الفاصلة يا إخوة التي ستمر بنا جميعا، لا تقرأ هذه الآية وتظن أن المخاطب بها غير، بل هو أنت وأنا وكل شخص منا. متى هي لحظة الاحتضار؟ الله أعلم، لكنها آتية قطعا. هذه اللحظة إما أن يرى فيها الإنسان، إما أن ترى يا أخي المسلم أن تبشر بالخير وأن تسمع الكلام الطيب وأن ترى الوجوه الطيبة وأن تشم الروائح الطيبة وتبشر فيكون ما بعدها خيرا لك مما أنت فيه، وإما بالعكس والعياذ بالله، إما أن يرى الإنسان الوجوه المخيفة ويشم الروائح السيئة ويسمع الكلام الذي يخيفه ولا يؤمنه، خرجي إلى سخط من الله ورب غيري ورب غضبان وكذا، ويضرب وتتفرق روحه لا تريد أن تخرج حتى يضرب وتخرج ثم يوضع في مسوح من النار ويذهب به إلى ما لا تحمد عقباه إلى آخر ما هنالك. هذه اللحظة ستمر على كل منا، اعمل أخي المسلم ولنعمل جميعا لهذه اللحظة الفاصلة، وهذه اللحظة هي بداية دخول الإنسان في الآخرة، وهي الاحتضار لحظة عصيبة وألم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا إله إلا الله كان يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، سكرات الموت عظيمة، ثم يأتي أيضا ينكشف لك عالم الغيب وتنظر ملائكة عيانا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه اللحظة ستمر على كل منا، فعلينا أن نستقيم. الله عز وجل أعطانا هنا، إذا أردت هذه البشرى فحقق ما في هذه الآية، اجعل ربك الله بجميع المعاني، اجعل قلبك متعلقا بالله تعالى في جميع أمورك، سلم لله عز وجل في جميع أمورك، اجعل اعتقادك في الله عز وجل كما ينبغي أن تعتقد وحده لا شريك له، استحضر اطلاع الله عز وجل عليك في جميع أحوالك، عش لله عز وجل حتى كن لله عز وجل، كما جاء في الأثر أن سليمان طلب من الله عز وجل أن يكون له كما كان لأبيه داود، فقال كن لي كما كان لي داود أكن لك كما كنت لداود، يعني أنك إذا أردت أن يكون الله لك فكن أنت له. أما أن يتمنى الإنسان على الإنسان على الله الأماني، وأن يعيش كيفما اتفق ويجامل الناس في معصية الله ولا يستقيم على طاعة الله، ثم يتمنى على الله أنه يكون من أهل الجنة وأنه يبشر، فهذا اغترار، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يا لهم الموقف مهيب، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا من أولادكم ونحو ذلك، فالله حافظ له، وصلاح الآباء سبب لحفظ الأبناء كثيرا، كما قال الله عز وجل وكان في حكاية الخضر، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فاستخرجا كنزهما، حتى قال سعيد بن مسيب إني لأزيد في صلاتي من أجلكم، أكلم أبناءه، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يا لها من بشارة، إنها أعظم بشارة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولها تعملون، فأنتم داخلوها بإذن الله تعالى في الوقت التي قدره الله عز وجل، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بقدر استقامة العبد وتوحيده وتعلق قلبه بالله، بقدر ما يكون تولي الله عز وجل له، فولي الله هو الذي تولى الله عز وجل بالإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا قال ربنا الله، هذا يقابل الذين آمنوا، ثم استقاموا يقابل كانوا يتقون، هذا هو الولاية، وليست الولاية كما يظنه ناس أن يطير الإنسان أو أن يشرب ماء البحر أو أن يسخط الحيوانات، هذه الخرافات والوثنيات ليست من دين الإسلام، بل الولي هو المؤمن التقي كما جاء في القرآن، خذ وصف الولي من القرآن لا تأخذه من زيد أو عمرو، فإن أردت أن تكون لله وليا فكن مؤمنا تقيا، كن مؤمنا تقيا تكن لله ولي، وإذا تولاك الله عز وجل فأبشر بكل خير، وليس معنى هذا أن لا يصيبك شر البتة، هؤلاء الأنبياء أصابهم شر لكنه شر في الدنيا، والدنيا لا تسوى عند الله شيئا، وإنما هو يكون للأولياء المتقين رفعة لدرجاتهم في الآخرة وتمحيصا لذنوبهم إلى غير ذلك من، وأيضا إظهارا لعبودياتهم يلتجئون إلى الله عز وجل. فاصبر وصابر حتى تأتيك هذه اللحظة، وهي لحظة تنزل الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في ولاية في الدنيا وولاية في الآخرة، في كنف الله ورعايته وحفظه وتوفيقه، ثم يكونون في الآخرة في النعيم المقيم، ولذلك قال ولكم ما فيها ما تشتهي فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسك، فأنتم قد صبرتم كثيرا في الدنيا عن كثير مما كنتم تشتهي، أما كنتم تشتهي أنفسكم فصبرتم لأجل الله عز وجل وأقمتم على عبوديته، والناس كانوا ساهين ولاهين ولا يشتغلون بأمر الله عز وجل، فاليوم كل منكم يجد جزاء ما قد، أنتم صبرتم فلكم هذه الملذات وهذا النعيم مفتوحا على أبوابه، كلما تمنيتم كلما تلذ أعينكم فهو لكم بما صبرتم، وأنتم في دار السلام سالمة من جميع الآفات، ولا مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، فأنتم صبرتم قليلا وفزتم فوزا عظيما، فهنيئا لكم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون كل ما تريدونه فهو لكم، الله أكبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يقدم للضيف في أول مقدمه، فهذا الرزق والإكرام من الله عز وجل إكرام لكم، فقد نزلتم الجنة دار رضوان الله عز وجل، فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فهذا جزاء من غفور غفر لكم زلاتكم ورحيم رحمكم وتقبل منكم وما دخلتم الجنة إلا برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، خرجاه في الصحيحين. وما لا يدخل إنسان الجنة إلا برحمة الله عز وجل، فقد تجاوز له عن سيئاته وهو الذي وفقه للصالحات أصلا. انظروا إلى كرم الله، هو الذي يلهم وهو الذي يوفق، ثم هو الذي يجزي وهو الذي يضاعف وهو الذي يغفر، فيا له من رب ما أكرمه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بعد أن استقام في نفسه ذكر إصلاحه لغيره أيضا. من أحسن قولا من هذا، حتى قال بعض السلف هذا حبيب الله، لأنه أصلح نفسه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، ثم أيضا سعى في إصلاح الخلق ودعاهم إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا الناس إلى الله وبين لهم الحق ورغبهم فيه وحثهم فيه، هذا فعله مع غيره. وأما فعله في نفسه فهل هو يدعو إلى شيء لا يفعله؟ حاشاه، وعمل صالحا، عمله صالح في نفسه، وقال إنني من المسلمين واعتقاده صحيح، موحد من أهل التوحيد والإسلام والاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد له، يقبل عن الله عز وجل كل ما جاء به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال المفسرون ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه، فقال إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح. وهذا يذكر بالحديث الذي أخرجه في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن النبي، أو من حديث إما من عائشة أو أبي هريرة، وقد روي من عدة روايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني طبيعة الإنسان أنه لا يحب الموت. قال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله عز وجل وكرامته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، لأنه يعرف أنه ذاهب إلى خير مما هو فيه. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بغضب الله وكذا، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، لأنه يعرف أنه ذاهب إلى شر مما هو فيه. فالمؤمن إذا بشر بهذا في سكرات الموت هان عليه وأحب أن ينتقل. وكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، لأن الأنبياء لا يموتون حتى يعرض عليهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة، ليس مثل الكفار والشياطين تولون الذين كفروا ثم يتبرأ منهم بعضهم من بعض. وقارن هذا بالآية السابقة، وقال أرنا الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامهم يكون من الأسفلين. الشيطان كان هو وليا لهم في الدنيا ثم يتبرأ منهم يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن يتبرأ بعضهم من بعض كما ذكر الله ذلك في سورة إبراهيم وغيرها. قال ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهون. ولهذا هذا نأخذ منه فائدة، أن تصبر نفسك إذا تمنت نفسك شيئا، نفسك شيئا فيه نقص على دينك فصبرها وقل لها يا نفس موعدك الجنة، يا نفس موعدك الجنة. نزلا أي رزقا مهيئا لضيافتكم، هذا تفسير النزل. من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، رحيم بهم. ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولا. ونأخذ من هذه الآية فضيلة الدعوة، اجعل لك شيئا. والآن الدعوة صارت يعني ميسرة بهذه الوسائل، ولو أن تنشر خيرا بعد أن تتثبت منه، ولو نصيحة، ولو مقطعا، ولو كلمة، ولو لا تنحصر الدعوة في أن يكون لك منبر أو نحو ذلك، كن ليكن لك شارك في الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن تتثبت من صحة المعلومة، وليس أن ترسل شيئا لم تتثبت من صحة. ثم قال تعالى بعد أن ذكر الداعية وأن ذكر الداعي إلى الله عز وجل، والداعي يحتاج إلى الصبر على الأذى، فوجه رسوله صلى الله عليه وسلم بتوجيه له ولمن تبعه من أمته: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنات لا تساوي السيئات في جزائها ولا في أثرها، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ادفع سيئة من أساء إليك، ادفع ماذا؟ ادفع سيئة من أساء إليك، كما قال في الآيات الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا اعتدى عليك معتد فقابله بالخصلة التي أحسن من العفو، من العفو والحلم والتجاوز والصفح. فما هي النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني ليس شخصا عاديا وإنما هو عدو من عدائك، كأنه ولي حميم. الله أكبر، يعني إذا واصلت وصبرت وتجاوزت عن حظ النفس، نفسك التي تطلب الانتقام، فإن هذا يكون له أبلغ الأثر. فالإنسان إذا اعتدى عليك بعد قليل يخجل من نفسه ويراجع ويرى أنك يعني أحرجته بكريم خلقك وهو اعتدى عليك وأنت ما جريته، وهذا يبين أنك مخلص وأنك تريد له الخير، فيتراجع. فإذا بي كأنه، وكأن للتشبيه، ولي، ليس فقط كأنه ولي من أحبابك، حميم وقريب إليك، كأنه من أحد أقربائك، ويصير تنقلب هذه العداوة محبة وموالاة. الله أكبر، هذا أثر عظيم، وهذه الآية من أعظم الآيات في باب الصفح والعفو. لكن هل هذه الصفة يلقاها ويوفق لها كل أحد؟ أبدا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين حبسوا أنفسهم على مراد الله عز وجل، ولم يتابعوا أنفسهم فيما تريد منهم من الشرور ومن الانتقام للنفس ومن التلذذ بذلك. هذا يحتاج إلى قدر عظيم من التوفيق أولا، ثم الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، لأن فيه هضما للنفس وتواضعا وصبرا على ما يوهم الشيطان الإنسان أنه ذل. والحقيقة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه الرفعة الحقيقية، وهذه الأخلاق الإسلامية السامية. وما يلقاها وما يوفق لها وما يؤتى هذه الخصلة، يلقاها أي هذه الخصلة، إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني إلا ذو نصيب وافر من توفيق الله عز وجل له. اللهم لا تحرمنا هذه الخصلة يا ربنا، اللهم آتناها، اللهم آتناها، واجعلنا من ذوي الحظ العظيم الذين رزقتهم هذه الخصلة العالية والسامية. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب من هذه الخصلة، حتى إن الإنسان لا يتعجب من عظيم عفوه عن أعدائه. فهؤلاء الطلقاء وهؤلاء أهل مكة الذين آذوه وما تركوا سبيلا لعداوته إلا سلكوه، لما تمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ما كان منه إلا أن عفى عنهم. هذه اليهودية التي سمت له ذراع الشاه وأخبرته ذراع الشاه بذلك، قالوا له: يا رسول الله، هل نقتلها؟ قال: لا. قد ورد أنه قتلها، قيل هذا بسبب موت الصحابي الآخر، وأما عن نفسه وحق نفسه فقد عفى عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء. ونحن للأسف على العكس من ذلك، لحظوظ أنفسنا ننتقم، وأما إذا انتهكت حرمات الله أعرضنا كأن لم نرى ولم نسمع، سأل الله أن يصلحنا. وهذا الأعرابي الذي جبذه من وأخذ بثوبه وجبذه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حتى رجع من نحر الأعرابي من شدة جبذته، فقال يا محمد مر لي بعطاء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للعفو والرحمة، أعظم مثال بشري للعفو والرحمة والحلم والصفح، ولهذا جمع الله قلوب العباد عليه، كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علينا أن نأخذ بما أمر به ربنا في كتابه وما مثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولا يستوي فعل الحسنات، ولذلك لكن لما كان الشيطان هو العدو الدائم الذي يمنع الإنسان من كل خير، فإنه دائما يحث الإنسان على الغضب وعلى الانتقام، ولهذا قد يعرض للإنسان ويمنعه من ذلك. فكيف العمل؟ العمل أن يلتجئ الإنسان إلى الله عز وجل ويحتمي به ويستعيذ به من شره، ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يمسك من الشيطان وسوسة فاستعذ بالله والتجئ إليه واحتمي به. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله يحتاج إلى حماية الله، لا كما يقول الضالون المضلون. إنه هو السميع العليم، فهو السميع لدعائك والعليم بحالك والقادر على كل شيء وعلى أن يحميك من هذا الشيطان. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا امتلأ غضبا انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الكلمة لها أثر عظيم في دفع الغضب واللجوء إلى الله عز وجل حتى يحمل الإنسان نفسه على الحلم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المفسرون ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه، هكذا فسروا الحسنة والسيئة هنا. ولهذا قالوا ولا فعل الحسنات السيئات والمعاصي التي ادفع بالخصلة التي هي أحسن وهي العفو والحلم والصفح، كما ذكر ابن جرير إساءة من أساء إليك من الناس، هذا هو المفعول الذي لم يذكر في الآية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق، الولي من الولي وهو القرب، يعني أنه قريب إليك وحبيب إليك ويتولاك ويناصرك، والحميم في الأصل هو القريب. ولا يوفق لهذه الخصلة، هذا تفسير لقوله وما يلقاه، ولا يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوء ابتغاء وجه الله تعظيما له، ولا يوفق لها إلا ذو نصيب عظيم لما فيها من الخير الكثير والنفع الوفير، وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت، وهذه معنى قول ما ينزغنك من الشيطان نزغ بشر فاستعتصم بالله والجأ إلى، هذا معنى فاستعذ بالله، إنه هو السميع لما تقوله العليم بحاله. ثم استمر السياق في ذكر آيات توحيد الله عز وجل وإقامة الحج على هؤلاء المعرضين، ومن آياته ودلائله البينة الليل والنهار والشمس والقمر، فالله عز وجل هو الرب وهو الذي سخر هذا الكون على هذا النظام الدقيق الذي يقطع أن من ورائه خارقا حكيما وأنه لم يخلقه عبثا، ولا يحمل الإنسان عظمة هذه المخلوقات على التوجه إليها دون الخالق لها، فهذه غفلة عظيمة، كما قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإنهما ليس لهما إرادة من ذاتيهما إن رأيتهما عظيمين فتفكروا في عظمة من أنشأهما فليس لهما من أنفسهما نفع ولا ضر لأنه لا إرادة لهما. وهذا فيه تسفيه لما يفعله كثير من الوثنيين من أنهم إذا رأوا شيئا عظيما أو فيه منفعة توجهوا إليه بالعبادة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، وكذلك حتى بعضهم صار يعبد بعض البشر أو بعض حتى عبدوا البقرة، قالوا لأن البقر في منافع كثيرة وليس فيه إلا الخير، وهذا سفه عظيم. واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم مفردين له بالعبادة، قدم المعمول وهذا يفيد الحصر. فإن استكبروا وأعرضوا، إذن لا زال الكلام عن الإعراض والاستكبار، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، فالذين أي فالملائكة الذين عند ربك، عند ربك في السماء، هذا في إشارة إلى علو الله عز وجل، لأنهم أقرب لأنهم في السماء عنده، لأن عند للقرب، يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له ليلا ونهارا لا يفترون ولا يتوقفون، وهم لا يسأمون أي لا يملون أبدا من عبادته. فالله عز وجل ماذا نفعل نحن؟ تصلي لله عز وجل في اليوم والليلة ما لا يساوي كم يعني ساعة ساعتين ثلاث، ثم تمن بها على الله، والله له من الجنود ما لا يعلمه إلا هو، ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الخبر أنه كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. لماذا لا يعودون إليه؟ لأنه لا يأتيهم دور مرة أخرى لكثرة الملائكة. ما من موضع 4 أصابع من هذه السماوات العظيمة إلا وفيها ملك راكع أو ساجد، من خلعت قلوبهم من خشية الله عز وجل وتعظيمه وتسبيحه، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. فمن نحن حتى نمن على الله عز وجل بأعمالنا ونتكبر عن عبادة الله؟ لا يحتاج الله عز وجل إلى أحد من خلقه، فهو الغني الحميد سبحانه. ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيد الليل والنهار في تعاقبهما والشمس والقمر، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر، واسجدوا لله وحده الذي خلقهن إن كنتم تعبدونه حقا، فإن استكبروا وأعرضوا ولم يسجدوا لله الخالق فالملائكة الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معا وهم لا يملون من عبادته. من فوائد الآيات منزلة الاستقامة عند الله عظيمة، كرامة الله لعباده المؤمنين وتولي شؤونهم وشؤون من خلفهم، مكانة الدعوة إلى الله وأنها أفضل الأعمال، الصبر على الإيذاء والدفع بالتي أحسن، خلقان لا غنى للداعي إلى الله عنهما. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ليس فيها نبات وليس فيها شيء، وهادئة ليس فيها حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت بالنبات، تحرك النبات ونبت فيها وربت، يعني ارتفعت به، لأن أصل الربا والربو ونحو ذلك مع الارتفاع والزيادة، ومنه الربوة ومنه الربا لأن فيه زيادة. إن الذي أحيا هذه الأرض بالنبات بعد موتها لمحي الموتى، لمحي الناس بعد موتهم، ومحي الخلائق بعد موتهم، إنه على كل شيء قدير. وهذا أحد أدلة البعث الثلاثة التي قلنا أنها تتكرر في القرآن، وهي إحياء الأرض بعد موتها والاستدلال بخلق السماوات الأرض على خلق إعادة خلق الناس دليل الثاني، والثالث بدء خلق الإنسان على إعادته. ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض التي لا نبات فيها، هذا تفسير خاشع، فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بسبب نبوء المخبوء فيها من بذور وارتفعت، هذا تفسير اهتزت وربت، اهتزت تحركت وربت ارتفعت. إن الذي أحيا هذه الأرض بالميتة بالنبات لمحي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يميلون، اللحد هو أصله الميل، ومنه سمي اللحد الذي في القبر لحدا لأنه مائل، فهذه المادة تدل على الميل، يعني الذين يميلون في الآيات عما ينبغي لهم من الإيمان بها ويعرضون عنها أيضا ويحرفونها أو يميلون أو يكذبون بها، هؤلاء لا يخفون علينا، وهذا تهديد لهم، يعني سيجازيهم الله، لا يخفى حالهم علينا، نعلمهم ونحن أعلم بما يفعلون وسنجزيهم. ولذلك قال بعضها فمن يلقى في النار مثل هؤلاء الملحدين خير. طبعا استعمال الإلحاد في إنكار وجود الله هذا استعمال حادث ليس معروفا في النصوص ولا في يعني كلام المتقدمين تخصيص، ولا شك أن منكر وجود الله من أعظم الناس إلحادا أو أعظم الناس إلحادا، لكن هذا ليس أو من أعظم الناس إلحادا لكنه ليس هو المعنى الوحيد للإلحاد. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هل هذا خير أم اختر لنفسك، هل تحب أن تأتي آمنا يوم القيامة أم الأخرى والعياذ بالله يلقى يرمى به رميا في النار، خير أم من يأتي مكرما آمنا يوم القيامة أمنه الله عز وجل من الفزع الأكبر بسبب إيمانه وعمله الصالح. أنت أعلم بنفسك، ولذلك قال اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، كل إنسان يعمل لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وكل الناس بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنه بما تعملون بصير وسيجازيكم عليه عليم بما تعملون. قال المفسرون إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا فنحن نعلمهم، أفمن يلقى في النار أفضل أم من يأتي يوم القيامة آمنا من العذاب، اعملوا أيها الناس ما شئتم من خير وشر فقد بينا لكم الخير والشر إن الله بما تعملون منهما بصير لا يخفى عليه شيء من أعماله. ثم ذكر حال المعرضين عن القرآن مرة أخرى ووبخهم مع عظم هذا الكتاب وتفصيله، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب. إن الذين كفروا بالذكر، والذكر هنا مقصود به القرآن بالاتفاق، إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم ووصل إليهم، هذا مبتدأ، أين أو اسم إن، أين خبر إن، أين الخبر، ما لهم، ما لهم هؤلاء الذين كفروا، الخبر محذوف طيب أو غير، قيل هو مذكور وهو قوله في الآية الرابعة والأربعين أولئك ينادون من مكان بعيد، قيل هذا هو الخبر وهو بعيد عن الموضع ولهذا ضعف هذا القول، وقيل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم مهلكون ومعذبون، يعني السياق يدل على هذا، السياق يدل على هذا، لأنه قال إن ربك لذو مغفرة، يعني السياق العام يدل على أن المقصود معذبون. وقيل وهذا أيضا جميل ونقل عن بعض، نقله بعض المفسرين، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به وإنه لكتاب عزيز، يعني كفروا به رغم أنه كتاب عزيز، كتاب فسروه هنا بأنه منيع، وعزيز قلنا من معناها الامتناع، الامتناع عمن أراده بسوء، ولهذا قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يأتيه باطل من جهة من الجهات، بل هو الحق المحض المطلق الذي لا شك في شيء منه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله عز وجل أنزله بحكمته وهو المحمود على إنزاله، لأنه هدى للعالمين ورحمة وسبيل السعادة لهم في الدنيا والآخرة. كما قال المفسرون إن الذين كفروا بالقرآن، هذا تفسير للذكر، لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة وإنه لكتاب عزيز منيع، هذا تفسير لعزيز، لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله، الله عز وجل تولى حفظ القرآن بنفسه، حفظ بحروفه إلى يومنا هذا، وأيضا حفظ معناه لمن أراده، وإن حاول المحرفون تحريفه لكن من أراد المعاني الحق رجع إلى كلام أهل العلم ووجده. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف، لا يستطيع أحد أن ينقص فيه أو أن يزيد أو أن يبدل كلمة منه أو أن يحرفها في لفظها. كذلك المعنى أيضا محفوظ لمن حفظه الله عز وجل لأهل العلم الراسخين. تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه محمود على كل حال. ثم قالوا ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء، فقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يا محمد لست أول رسول يعرض عنه قوم ويكذبونه ويؤذونه، فاصبر كما صبروا، كما صبر هؤلاء الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كل هذا الكلام باطل، قالوا للرسل من قبلك الذين هم أكرم أنت وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل، فلا تأبه بهم، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني هم عندهم إن ربك لذو مغفرة كما قال في سورة الرعد لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني هم رغم ظلمهم فإن الله عز وجل لا يبادر بالعقوبة وهو ذو مغفرة لمن تاب إليه وأناب، المغفرة تتضمن الستر والوقاية كما سبق من شرور الذنوب، وذو عقاب أليم لمن لم يتب فإنه يعاقب العقاب الأليم، فاصبر فأنت إن شاء الله فأنت صائر إلى رضوان الله وكرامته وهم صائرون إلى عذابه ونقمته. قال المفسر: ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر، فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده، وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب. ثم ذكر أيضا تعنتهم وعنادهم، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. يعني لو جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال هؤلاء: لماذا نخاطب بقرآن أعجمي ونحن عرب والمنزل عليه عربي؟ كيف هذا؟ لولا فصلت آيات، لولا بينت آياته. لاحظ لولا فصلت، هذه الكلمة متكررة مع كلمة فصلت التي في أول السورة والتي سميت بها السورة، بمعنى أنهم لو ما فصل لاحتجوا بأنه مفصل، فكيف وهو مفصل لماذا يعرضون عنه؟ الله أكبر. إذن قد قامت عليهم الحجة، لو لم تفصل لقالوا لولا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي. هذا ما يصلح أن يكون بعضه عربيا وبعضه عجميا، أو أن يكون عجميا كله ومنزلا على رسول عربي ومخاطب به عرب. طيب، هو بين لكم وجاء قرآنا عربيا، لاحظ قوله في أول السورة، اجمع بين هذه الآية وبين قوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، إذن هو مفصل وهو قرآن عربي. ولو لم يفصل لاحتجوا بعدم تفصيل، ولو جاء عجميا لاحتجوا بعدم، إذن فهو جاء عربيا وجاء مفصلا، فانقطعت حجتهم وما هو إلا محض العناد والإعراض. فقل لهم أيها الرسول، قل لهم الحق الذي أعرضوا عنه: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. انتفاع المرء بالقرآن على حسب إيمانه وخضوع قلبه واستسلامه لربه، فمن كان كذلك انتفع به أعظم الانتفاع، ونزل منه أعظم منزلة، ووقع من قلبه أعظم موقع. ومن كان بالعكس من ذلك متكبرا على الله عز وجل وعلى عباده ولا يقبل ويرى يتعاظم، فإنه يكون عمى عليه ولا يهتدي به، ويكون صمما عليه لا يسمع منه، لا يهتدي منه بسمع، ولا يرى فيه، لا يرى هذا الحق، ولا لا يرى نوره، ولا ينتفع بسماعه. أولئك ينادون من مكان بعيد، مثل الذين ينادون من مكان بعيد، فكيف يسمعون؟ فإنهم لا يسمعون. هذا تمثيل لحال الكافر، أبعد نفسه عن الهدى. يتخيل إنسان يسير على مهلك مثلا، سيقع في حفرة عظيمة وهو بعيد جدا عنك وأنت تراه وهو لا يراك، فتقول له: احذر احذر هذه الحفرة يا فلان، وهو لا يسمع حتى يقع في هذه المهوة والعياذ بالله. يا له من تمثيل، ما أقطعه وما أرهبه وما أفضعه. قال: ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها. أيكون القرآن أعجمي أعجميا والذي جاء به عربي؟ هذا قول. وقيل إذا كان بعضه أعجمي بعضه عربي. قل: يا أيها الرسول، لهؤلاء القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية. القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية من الضلال، وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه، والذين يؤمنون بالله في آذانهم صمم الوقر. والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم ووقر، وهو الثقل والصمم، لا يسمعون الهدى ولا يرونه، وهو عليهم عمى لا يفهمونه. أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد، تمثيل لهم، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم لا يسمعون نداءه، ولا يرون الحق، ولا يرون الضلال الذي هم فيه. ثم ذكر حال موسى وأن الناس كذلك اختلفوا كاختلافهم، أن اختلفوا عليه كما اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة التي فيها الحق المبين، فاختلف فيه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه، لولا أن الله عز وجل قضى بسابق قضائه أن الحكم يؤجل إلى يوم القيامة لعاجل الكفار بالانتقام. لكن لو عاجل كل كافر بالانتقام هل يحصل الابتلاء؟ وهل يحصل التكليف؟ لو كان كل إنسان يكفر تنزل عليه صاعقة، هل سيحصل ابتلاء؟ وهل سيتميز الصادق من الكاذب؟ لا طبعا. ولهذا هؤلاء الجهال يقول: أنا سأكفر وأنا سأسب الله وليحصل لي ما يحصل. أيها الغبي، لو كان الأمر بهذا لما بقيت شبهة، كل إنسان يكفر تأتيه صاعقة وكل إنسان لا، البلاء أن يؤمن الإنسان بالغيب حتى يتميز الصادق من الكاذب أيها الغبي. وإنهم لفي شك منهم مريب، هؤلاء صاروا في شك وارتياب من هذا الكتاب بعدما مع أنه واضح في نفسه، لكن أهواءهم وخبث أنفسهم جعلهم يتشككون منه. قال ولقد آتينا موسى الكتاب، قالوا ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها، ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين المختلفين في التوراة، فبين المحق والمبطل فأكرم المحق وهان المبطل، لكنه أجل الفصل بين العباد والكامل إلى يوم القيامة، وإن كان يحصل من العقوبات والإكرامات ما يحصل في الدنيا. ولذلك وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الجزاء يوم القيامة. وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب، من عمل صالحا، قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام. هذا قد اتضحت الحجة وبانت المحجة، فمن أراد أن يتبع فإنما يمهد لنفسه، ومن أراد أن يعرض فإن جزاءه عليها وسيعلم أي منقلب ينقلب. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله عز وجل بظالم لأحد من خلقه، وإنما أنفسهم يظلمون. قالوا من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد، يعني لا يحتاج إليه، وإن كان يحبه، وإن تشكروا يرضه لكم كما سبق معنا، وإن الله لا يفرح بتوبة التائب، لكنه فرح هو محبة الغني ليس فرح هو محبة المحتاج. ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلقه، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيما روي عن ربه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منه، لو كل الإنس والجن كانوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منه، لو كان كل قلوب العباد على قلوب إبليس ما نقص ذلك من ملك شيئا، لا نمثل شيئا نحن إلى الله عز وجل. لابد أن تستقر هذه الحقيقة في قلوبنا حتى نعرف شدة فاقتنا وعظيم حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن لسنا بشيء. من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه. طيب قال إلى أن قالوا فالله لا تضر معصية أحد من خلقه وسيجازي كلا بما يستحق، وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيده فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئا. من فوائد الآيات حفظ الله القرآن من التبديل والتحريف، وتكفل سبحانه بهذا الحفظ بخلاف الكتب السابقة له فقد أوكل إلى علمائه بما استحفظه من كتاب الله، وأما هذا الكتاب فقد تكفل بحفظه بنفسه، ولهذا فهو محفوظ إلى يومنا وإلى قيام وإلى أن يرفعه الله عز وجل من الأرض قبل قيام الساعة. قطع الحجة على مشركي العرب بنزول القرآن بلغته، نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له. ثم قال تعالى رادا علم القيامة لما ذكر الجزاء، ذكر انفراده بعلم موعد هذا الجزاء، فقال إليه يرد علم الساعة لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما يحدث شيء في هذا الكون دق أو جل إلا بعلم الله تعالى. حتى الثمرة، وقرأت في القراءة الأخرى وما تخرج من ثمرة، يعني ثمرة تخرج من كمها، كمام جمع كم وهو الغلاف والوعاء، كم في الأرض من شجرة، وكم في كل شجرة من فرع، وكم في كل فرع من ثمرة، ما من ثمرة تخرج في شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا ليل ولا نهار إلا بعلم الله تعالى، فكيف بنا نحن أيها المكلفون بأعمال. ويوم يناديهم يوم القيامة، وقلنا النداء يكون بصوت عال، أين شركائي، يناديهم أيها المشركون أين الشركاء الذين كنتم تزعمونهم، قالوا آذناك ما منا من شهيد، يعني علمناك آذناك، الإذان هو الإعلام والأذان هو الإعلام، يعني علمناك، وليس المقصود أن الله لم يكن يعلم، وإنما يقول يعني يقصدون أشهدناك، ما منا من شهيد أن لك شريكا، تبرأوا. ولذلك قال وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضاع عنهم وغاب عنهم هذه الآلهة التي كانوا يزعمون أنها تشفع لهم أو أنها تفعل أو أنها تنفع أو أنها تستحق العبادة من كل وثن أو صنم أو بشر أو ملك أو جني أو قبر أو غير ذلك، فضلا عن الذين لم يكونوا يعبدون شيئا والعياذ بالله. وظنوا ما لهم من محيص، وأيقنوا أنه ما لهم من مهرب يهربون به إليه يوم القيامة. قال المفسرون إلى الله وحده يرد علم الساعة، فهو وحده يعلم متى تقع، فلا يعلم ذلك غيره. وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي تحفظها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذن. ما تحمل من أنثى ظاهره العموم في كل، حتى في الإنسية وفي الحيوانات. كم لله عز وجل من امرأة من البشر، بل وكم من أنثى من الأنعام ومن الوحوش في القفار، بل ومن يعني حتى كل أنثى تلد في أي مكان أي جنس من الحيوانات، مليارات ومليارات الإناث لا تحمل، حتى الحمل، دع عنك الولادة التي هي واضحة، حتى الحمل حصوله الأنثى نفسها لما تلقح أحيانا لا تشعر ببداية حملها، بل هذا هو الأصل، ما لا تعرف أنها حملت إلا بعد وقت. وأما الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، فهو يعلم بحملها الذي لا تعلمها هي، كم مليارات ومليارات من جميع أنواع الوحوش والحيوانات والأنعام والناس والجن والإنس سبحانه. وهذه الصفات يذكرها الله عز وجل تعظيما لنفسه، حتى يعلم الله عز وجل، حتى يعلم العباد عظمته ويعرفوه ويلجأ إليه وحده ويتعلق به وحده سبحانه. وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه، لا يفوت من ذلك شيء. ويوم ينادي المنادي، ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام موبخا إياهم على عبادتهم له، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء؟ قال المشركون اعترفنا أمامك. إذن يعني قال الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي أعلمناك، وزاد القرطبي وأسمعناك، يعني أشهدناك، الظاهر أن المقصود هذا. ولهذا قالوا إيش، ما منا من شهيد، يعني لا، هذا بمعنى ينفون الشهادة على غيرك، على غيرك لا، هذا ليس له صلة، لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريك. نعم. وضل عنهم أي وغاب عنهم وذهب عنهم وضاع عنهم ما كانوا يدعونه من الأصنام. وقلنا حصر ما كانوا يدعون في الأصنام هذا باطل، ليس الأصنام فقط، الأوثان عموما ومعبودات من دون الله. وأيقنوا أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا محيد، هذا لا مهرب ولا محيد، هذا التفسير لمحيص، أن حاص معناها هرب مثلا. لا، ثم ذكر الله عز وجل طبيعة الإنسان وأن الإعراض، سيذكر الآن أيضا أن من طبيعة الإعراض إذا كان في بعض الأحوال، هذا سيذكره لاحقا، لكن هنا قال لا يسأم الإنسان ولا يمل من دعاء الخير، يعني يدعو بحصول الخير له لا يمل من ذلك. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني يريد دائما أن تستقيم له الأحوال، فإذا ابتلاه الله عز وجل كما يبتلي غيره من الناس إذا به ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل ومن روحه ومن فرجه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، ولئن كشفنا عنه هذه الضراء التي مسته وأذقناه رحمة منا ونعمة، طبعا الرحمة، رحمة صفة الله هذه معروفة، ومن آثارها رحمات مخلوقة، ليقولن هذا لي، يعني هذا أنا مستحق له، وما أظن الساعة قائم، يعني إذا أنعم الله عز وجل عليه بدلا أن يشكر نعمة الله إذا به يكفر وينكر الرجعة إلى الله عز وجل، ويقول على احتمال أني رجعت إلى الله، ولئن رجعت إلى ربي، إن احتمال إذا حصل هذا إن لي عنده للحسنى لأجدن عنده أحسن ما أريد. لماذا؟ لأنه يظن أن العطاء الدنيوي يدل على كرامة عند الله عز وجل، وهذا باطل، وقد تقدم التنبيه على هذا المعنى. فلننبئن الذين لكن الواقع الله عز وجل يرد على هذا الظن الباطل، قال فلننبئن الذين كفروا لنخبرنهم بما عملوا بأعمالهم السيئة يوم القيامة ونجزيهم عليها. ولذا قالوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد كثيف والعياذ بالله. قال قال المفسرون: لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله وروحه وتفريجه، ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق، وما أظن الساعة قائمة. ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال، فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاقي ذلك ينعم علي في الآخرة. هذا الذي قلنا أن يستدل بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة، وهذا باطل. كم أعطى الله عز وجل من الناس الذين يبغضهم ويكرههم، أعطاهم من الدنيا ما أعطاهم، ويكون هذا أيضا في حقهم استدراجا ليموتوا على باطلهم ولا يرجعوا فيذوق العذاب الأليم والعياذ بالله. فلنخبرن الذين كفروا، هذا التفسير لنبئن الذين كفروا بما عملوا من الكفر والمعاصي، ولنذيقنهم من عذاب بالغ في الشدة، هذا تفسير لغليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا، وإذا مسه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير، ذو دعاء عريض، يعني ذو دعاء كثير لله عز وجل. نعم نحن هذه الآية. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان هو يريد النعمة، والواقع أن الإنسان من حيث هو أو الإنسان الكافر أو جنس الإنسان إلا من وفقه الله، إذا أنعم عليه أعرض ونأى بجانبه وابتعد بجانبه وأعرض عن أمر ربه سبحانه وتعالى، وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه، يعني يدعو الله عز وجل وكذا بعد أن كان معرضا عنه، لا يلجأ إلى الله عز وجل إلا في الشدة. وأما في النعمة فإنه يعرض، ولاحظ لفظة الإعراض أيضا أتى بها في خواتم هذه السورة التي تتحدث عن الإعراض. وإذا أنعمنا، يعني كما ذكر الإعراض عن النعمة الدينية وهي القرآن، ذكر الإعراض عن الله عز وجل في النعمة الدنيوية، وهذا عكس حال الصبار الشكور، وهذا هو الذي ينتفع بآيات الله ولا يعرض عنه، كما قال الله عز وجل في مواطن كثيرة في القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الذي يصبر إذا جاءته سراء لله عز وجل، ثم يشكر إذا جاءته سراء ويعترف ويحمد الله عز وجل، هذا هو الذي ينتفع بآيات الله ولا يعرض عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وأصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. خرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا، وإذا مسه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير يشكو إليه ما مسه منه ليكشفه عنه، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلاء إذا ابتلاه. ثم خاطبهم بسبب إعراضهم هذا، وبين لهم أنهم هم المتضررون، وأن الله عز وجل سينصر هذا الحق وسيبينه لهم. قل أرأيتم إن كان من عند الله، رأيتم أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، ثم كفرتم به، هل هذا يضر إلا، هل تضرون بذلك إلا أنفسكم؟ من أضل منكم، من أضل ممن هو في شقاق وإعراض ومخالفة وعناد بعيد عن الحق؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآيات الأفقية والنفسية سنريهم إياها حتى يتبين لهم أنه الحق، وسننصر الدين وسيظهر لهم صحة هذا الأمر في الدنيا حتى يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق. ولهذا ما عاش أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرف صدقه، لأنه كان يخبر بأن هذا الدين سينتصر وكذا، وكان في أول الأمر وحيدا ومعه قلة، فلا زال أمره في رفعة وكذا حتى مات وجزيرة العرب أسلمت، ثم بعد ذلك ذلت لهم فارس ومصر والشام والعراق، فتبين لكل إنسان أن ما كان يقول هذا الرجل الصادق الذي كان في مكة أنه صدق وحق. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بما، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسنا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قد كان يكفيهم أن الله على كل شيء شهيد، وقد شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بفعله، فهو إذا دعا استجاب له، وإذا وأخبر بأشياء فحققها له، ونصره وأعلى منزلته وأيده بالمعجزات، هذه شهادة فعلية من الله عز وجل. والله عز وجل لو من تقول عليه فإنه لا ينصره نصرا مستمرا بل يأخذه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين. فالله عز وجل ينتقم ممن يكذب عليه، حتى لو أظهر أمره في البداية فإنه يكون أمره إلى سفال ووبال ولا يستمر، له الانتصار، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فما زال ينقله من علو إلى علو إلى أعلى منه وإلى نصر ومن نصر إلى نصر. سنري ما يأتينا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بلى قد كفى وقد شهد له قولا في الكتب السابقة وفي هذا وفعلا. ألا إنهم في مرية من لقاء رب، في شك منه، ألا إنه سبحانه بكل شيء محيط من هذه الحوادث وغيرها، وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم علاه ليعلم الناس أنه مرسل من عنده حقا وسيجازي كل عامل بعمله. وهؤلاء المعرضون ما زالوا في المرية في مرية من وشك وسيعلمون جزاء عمله. قال وإذا أنعمنا قالوا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه فكيف سيكون حالكم، ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها. سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين، ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة، هذا من ضمن الآيات وشيء منها، حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه. أولم يكفي هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده، ومن أعظم شهادة من الله، فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مبعوث من عند الله وأمرني بكذا ونهاني عن كذا واستحل دماء وأموالا ويعني ادعى أحكاما وكذا، والله لا يزال يعليه وينصره ويجيب دعوته ويظهر أمره، مما يبين أن كأنه يقول للعباد قد صدق هذا العبد في كونه منه، كما قال القائل قد سبق إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث، فهم لا يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح. ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدرة. من فوائد الآيات علم الساعة عند الله وحده، تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب، فلا هو يصبر على الضراء ولا يشكر عند السراء. إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة. ثم نأخذ صدرا يسيرا من سورة الشورى، وسورة الشورى سورة عظيمة من مقاصدها، قال هنا وهي من آل الحاميم أيضا، بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية وأنها امتداد للوحي إلى الأنبياء. ولو لاحظنا السورة في مجملها تأمر الناس بالاجتماع على الدين الحق وأن لا يختلفوا في الدين باتباعهم للباطل، لأن اتباعهم للحق يجمعهم عليه واتباعهم للباطل يجعلهم يتفرقون على الباطل، وهذا من شيم أهل الكفر والشرك التفرق، ومن شيم أهل الإيمان بالله الاجتماع والتشاور فيما بينهم والتناصر على الحق. فسيبين أن الأديان كلها من عنده وأنها كلها تدعو إلى أمر واحد ومؤتلف على ذلك، وأن الناس ينبغي أن يجتمعوا جميعا عليها ولا يتفرقوا ولا يشركوا ولا يتفرقوا كل واحد بما يفتريه على الله عز وجل من أنواع الشرك والدين الباطل. ولذلك من مقاصد السورة قالوا بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية وأنها امتداد للوحي الأنبياء. التفسير طبعا حاميم عين سين قاف، هذه من الحروف المقطعة التي تقدم الكلام عليها، وأن لها مغزى، وقيل إنها ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى منفرد هكذا، وإنما لها معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. حاميم عين سين قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني لاحظ من أول آية في السورة تكلم عنها أن الدين كله واحد وأن الذي أوحي إليك هو الذي أوحي إلى الذين من قبلك، فينبغي الناس كلهم أن يستجيبوا لهذا الدين ولا يتفرقوا فيه ولا يختلفوا عليه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله، الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الله العزيز في انتقامنا، الحكيم في تدبيره وخلقه ومن حكمه وحكمته أن أنزل هذا الكتاب العظيم بقدرته وعزته. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملك له سبحانه، وهو العلي ذاتا وقدرا وكهرا العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من عظمة الله عز وجل، وفيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم وينزهونه ويقدسونه ويستغفرون لمن في الأرض. الاستغفار لمن في الأرض هنا فيه قولان، لأن من ألفاظ العموم، هل المقصود يستغفرون؟ قيل مقصود من في الأرض أي من المؤمنين، وهذا الذي ذكره ابن جرير وأشار إليه ابن كثير وغيرهم، وأن هذا تحمل على قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا في سورة غافر التي مرت معنا. وقيل لمن في الاستغفار هنا عام لمن في الأرض، والمقصود به أنهم يطلبون لهم الرزق ويعني ونحو ذلك من المنافع الدنيوية، وليس المقصود المغفرة في الآخرة. ونسب هذا إلى القرطبي، وإن كنت لم أراجعه بنفسي إن شاء الله أراجعه ونزيده بيانا. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، هو الغفور لعباده الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دونه أولياء تولون ويلجؤون إليهم من دون الله عز وجل، الله هو الحفيظ عليهم الذي يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ ولست عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، كذلك مثل الإيحاء السابق أنت أيضا موحى إليك، وهذا يدور حول محور السورة. أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، وهي مركز العرب والأرض والعالم، مكة ومن حولها من العرب ثم غيرها من قرى العالم، وتنذر يوم الجمع، وهذا يوم اسم من أسماء يوم القيامة العظيم الذي تعددت أسماءه دلالة عن عظمته كما تقدم، يجمع فيه الخلائق كله لا ريب فيه ولا شك فيه، آت لا محال، ونتيجته فريق في الجنة من الناس وفريق في السعير وفي الجحيم الكفار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على الهدى والحق، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي الناس فيكفر بعضهم ويؤمن بعض، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ممن اقتضت حكمته هدايته، والظالمون الذين اقتضت حكمته أن لا يهديهم ما لهم من ولي ولا نصير، ما لهم من ولي يتولاهم من دون الله ولا نصير ينصرهم من عذابه، فلا ولي يجلب لهم الخير ولا نصير يدفع عنهم الضير. هذا التركيب من ولي ولا نصير تكرر في كتاب الله ويمكن أن يوجه بهذا. قال المفسرون: مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله، الله العزيز في انتقامه، نعم، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته، ومن عظمته سبحانه، والعظيم في أسماء وصفاته أيضا وأفعاله، ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققنا، هذا تفسير لينفطرنا، يتفطرنا وينفطرنا قراءتان، من فوق الأراضين، يعني قالوا من فوق الأراضين، وقيل من فوقهن، يعني من فوق السماوات نفسها تنشق من فوقها لعظمة الله عز وجل. والملائكة كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا، ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض على القولين المتقدمين، ألا إن الله هو الغفور بذنوب من تاب إليه من تاب من عباده الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دوني أصناما، وهذا لا يصح، إنما يقول إيش معبودات أو أولياء من دوني أو يعني طواغيت أو غير ذلك، لا يفسر فقط بالأصنام، هذا نقص. يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، الله لهم بالمرصاد، يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت أيها الرسول موكل بحفظ أعمالهم، أنت ليس عليك إلا البلاغ، فلن تسأل عن أعمالهم إنما أنت مبلغ. ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، لاحظ إلى مسألة اتحاد الدين الإلهي، وأن على جميع الناس أن يتبعوه ولا يتفرقوا فيه ولا يفارقوه ولا يختلفوا حوله. ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا، أو ثم الناس جميعا، وتخوف الناس من يوم القيامة، يوم لذلك إيش تنذر، وتنذر يوم الجمع، يعني طبعا يوم الجمع يعني تخوف يوم الجمع، ليس المقصود أن يوم الجمع هو الذي يخاف، وإنما هو الذي يخوف منه. وتخوف من المخوفون؟ هم الناس، تخوف الناس من يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء، لا شك في وقوع ذلك اليوم، والناس منقسمون فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في النار وهم الكفار. ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة، لو شاء ذلك لفعل وأدخلهم جميعا الجنة، ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في مجلس اليوم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.